بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 13 من الشهر الرابع من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله أحمد محمد رحمه الله في مسنده، وهذه الثلاثيات كما لا يخفى منتقات من مسند الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، وهذا الإسناد سبق عدة أسانيد به عن أنس، ولا زال في ذكر هذا الإسناد عن أنس رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل، إسماعيل هذا المشهور بابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم مقسم البصري أبو بشر رحمه الله، وعلية هو اسم والدته علية بنت حسان، واشتهر بها، ويروى عنه بل لعله ثبت عنه أنه قال: لا أحل من نسبني إلى أمي فقد اغتابني أو نحو ذلك. لكن أهل العلم قالوا لا حيلة في هذا، لأنه اشتهر بهذا الاسم، وهذا بحث قد قرره أهل العلم أن من اشتهر بلقب أو نسبة هو يكرهها، وكانت هذه النسبة تعينت طريقا لمعرفته، فإنه لا يضر. وقد ثبت في الأخبار الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، فقد قال: أصدق ذو اليدين، إلى غير ذلك. وإسماعيل إمام رحمه الله، إمام كبير، توفي 93 و100 رحمه الله، وهو من رجال الشيخين، لكن لم يدركه البخاري رحمه الله. وهذا الإمام له أولاد، منهم إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وحماد بن إسماعيل بن علية، ومحمد بن إسماعيل بن علية، وقد يكون له أولاد آخرون، لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا. فحماد هذا من شيوخ مسلم وهو ثقة، ومحمد بن إسماعيل هذا أيضا ثقة وحافظ أثنى عليها العلم، محمد بن إسماعيل بن علية، وهو من شيوخ النسائي رحمه الله. أما الثالث إبراهيم بن إسماعيل فهذا ليس له رواية تعلم في كتب الحديث، وهو جهمي، بل قال الذهبي رحمه الله: شيطان جهمي شيطان أو نحو ذلك، وقال بعضهم إنه جهمي خبيث، نعتوه بهذا، وقد حصل بينه وبين الشافعي مناظر، ربما اشتبه على بعض الناس إبراهيم بوالده إسماعيل. فإبراهيم هذا لا يذكر إلا في خلاف الإجماع، وهذا ليس على سبيل المدح، على سبيل الذم. ونرك في كتب الفقه كثيرا ما يقولون: وهذا إجماع فلم يخالف فيه إلا مثلا أبو بكر الأصم ونحو ذلك، ترى رؤوس البدعة يذكرون في خلاف الإجماع، كما نبه على ذلك الجويني وجماعة، وهذا في معرض الذم لهم، فليس من باب حكاية خلافهم، لكن لبيان المشاقة والمنازعة فيذكرون في خلاف الإجماع. وإبراهيم هذا من مشايخه عبد الرحمن بن كيسان الأصم أو بكر الأصم هذا المعتزلي، فلعله أيضا من أسباب ضلاله ووقوعه في هذه البدعة. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب الإمام المشهور رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، الصلاة هذه معهودة لرواية مسلم، أي صلاة العشاء عند مسلم العشاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في المسجد، أي يناجي رجل، وهذا يطلق على الواحد والجنس، يقول رجل يعني رجل هو نجي لرجل، وكذلك جماعة النجي يعني يتناجون في أمر من الأمور، نجي لرجل في المسجد. هذه المناجاة هل هي لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام أو لحاجة ذلك المناجي؟ قيل هذا وقيل هذا، لكن جاء في رواية عند مسلم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي إليك حاجة، أو إن لي حاجة، وهذا صريح أن حاجة لهذا الرجل المناجي له. وجاء أيضا في البخاري معنى رواية مسلم، وأنه قال أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أقيمت الصلاة، أو عرض رجل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أقيمت الصلاة فجعل يناجيه، وهذا أيضا دليل على أنه هو الذي عرض له. وفيه دليل على جواز الفصل بين الأذان وبين الإقامة والصلاة، لأنه عرض له هذا الذي ناجاه. وكذلك أيضا من باب أولى لو كان العارض للإمام، لو كان العارض للإمام من باب أولى. وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكبر أو لما دخل المسجد بعد وقت الصلاة، فأمر القوم أن ينتظروا، ثم ذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وصلى بهم. في دلالة على جواز الفصل وأنه لا بأس به، لكن هذا عند الحاجة، هذا عند الحاجة. والمأمومون إن كانت الحاجة يسيرة والأمر العرض يسير، فإنهم يبقون على حالهم قياما من كان قائما، ومن كان جالسا فالأمر في حقه واسع، وإن طال الانتظار فلا بأس أن يجلسوا حتى يحضر الإمام أو حتى تنقضي حاجته. نجي لرجل في المسجد، ربما يظهر أن هذا الرجل أيضا كبيرا في قومه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني راعى حال هذا الرجل، وقد علم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يرد سائلا، وأن من طلب إليه حاجة فإنه يقضيها له ويمضي معه عليه الصلاة والسلام، فكان هينا سهلا صلوات الله وسلامه عليه، حتى مع الصغار، وربما تعرض له الجارية التي في عقلها شيء، كما في رواية معلقة عند البخاري، وهذا في سنته كثير صلوات الله وسلامه عليه. فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، في رواية للبخاري ثم قام إلى الصلاة نام، يعني النوم مراد بالنعاس، وهذا وقع في رواية لإسحاق رحمه الله، نعس بعض القوم وهو مبادئ النوم، وهذا قد يؤخذ منه مثلا أنهم كانوا جالسين ونحو ذلك، أو أنه يعرض النعاس لمن كان قائما، لأنه هو الذي يمكن معه أن يحفظ الإنسان نفسه لو تحرك أو نحو ذلك، بخلاف النوم فإنه يستغرق وقد لا يملك الإنسان نفسه. وفي رد على قول من قال إنه لا يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة، كما هو قول الأحناف، أو قول بعض الأحناف أنه إذا قال المؤذن المقيم للصلاة قد قامت الصلاة فإنه يجب التكبير، يجب عليه، هذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا، والصواب ما دل عليه هذا الخبر. وفي دلالة على أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء، وهذا موضع خلاف بين العلم، ذهب بعضهم إلى أن النوم ناقض مطلقا، ومنهم من قال ليس بناقض مطلقا، لكن قول وسط أنه في بعض أحواله قد ينقض، وهذا الخبر دليل لرد من قال إنه ينقض مطلقا. أيضا فيه دليل على أنه إذا نام الإنسان قبل الصلاة، إذا نام الإنسان قبل الصلاة إن تيسر له أن يتوضأ فهو الأكمل والأفضل، إن تيسر أن يتوضأ فهو الأكمل والأفضل، هذا من مواضع استحباب الوضوء. فلو أن الإنسان توضأ ثم نام نوما خفيفا ثم أمكنه أن يتوضأ فهذا أفضل، لأنه يعود له نشاطه وقوته، بل لو أنه كان يستمع الخطبة فإما أن يتوضأ وإما أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، كما في حديث رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال يعني إذا نعس أحدكم فليتحول مكانه إلى غيره، فليتحول من مكانه إلى غيره، وهذا لأجل أن يحصل له النشاط. فإذا كان مأمور بالتحول لأجل النشاط فما كان أبلغ في حصول النشاط بأن يتوضأ، لكن هذا بشرط أن لا يترتب عليه فوات مصلحة أكبر، مثل أن تفوته التكبيرة الحرام أو الركعة الأولى. ولهذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام ولم يأمر أحدا بالوضوء. والحديث في الصحيحين من طريق عبد العزيز ابن صهيب، بعضهم تكلف وقال هذا الرجل الذي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام لعله ملك يتصور في سورة الرجل، وهذا ضعيف إن لم يكن يعني باطل، ولهذا أخبروا بأنه رجل لرجل، وإن كان قد يتمثل لكن مثل هذا في الغالب يظهر ويتبين، ولهذا الصواب أنه ناجى إنسان بحاجته كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. اللهم صل على محمد. وهذا الحديث أيضا من طريق إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس، والحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد كما لا يخفى على شرطهما. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان بعدما تزوج أبو طلحة بأم سليم، ولهذا لما قدم قوله لما قدم رسول المدينة يعني واستقر بها، ليس المعنى أنه لم من أول قدوم المدينة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وكان أبو طلحة في أول أمر لم يسلم، ثم أسلم بعد ذلك في قصة معروفة رواها النسائي، وأن أم سليم رضي الله عنها دعته إلى الإسلام وكان يرغب في الزواج بها، فقالت: إن تسلم فذاك مهري، فذاك مهري. فأسلم رضي الله عنه وتزوجها، أو كان مهرها الإسلام، مهرها الإسلام. ولهذا قال ثابت: ما سمعنا مهرا يعني أكرم من مهر أم سليم رضي الله عنها. وبوب عليه النسائي باب التزويج على الإسلام، باب التزويج على الإسلام، ولهذا يصح هذا خلافا لمن قال إنه لا يصح. لو أن امرأة رجل أحب امرأة وهو كافر وهي مسلمة مثلا، أو بالعكس، فطلب أحد من آخر الإسلام فأسلم فجعل هذا مهرا، فإنه يصح، وهذا من أعظم المنافع، لأن الإسلام، لأن المهر يكون بالمنفعة، ولا شك أن الإسلام هو رأس المنافع في الدنيا. ومن ذلك أيضا الإسلام جعله تعليم القرآن، تعليم شيء من الفقه ونحو ذلك من أبواب العلم. أخذ أبو طلحة بيدي، أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه الأنصاري، وكان زواجه بإسلامه بعد أشهر وزواجه بها، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فيه حسن التربية والنصح لمن يكون تحت يد الإنسان وإن لم يكن ابنه، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه في أنس ولد أم سليم رضي الله عنها، وكان إذ ذاك يتيما لأن أباه كان قد خرج وقتله قوم اعترضوا له في الطريق أعداء له، فقال يا رسول إن أنس غلام كيس أي فطن عاقل يكيس الأمور، ولا يعني لعله أيضا كما ذكر في اشتقاق الكيس أنه من الكياسة والكيس، ووضع الشيء في الكيس هو حيازته وضبطه حتى لا يتفرق، فلا شك أن الكيس والعاقل يجتمع له أمره وينظر ماذا يقدم عليه، فإذا كان هذا وصفه رضي الله عنه فلا شك وهو في هذا السن فكيف بعد ذلك. فليخدمك قال، فهذه الأمر كما يقول اللام الأمر هذه إذا كانت من الأدول للأعلى أو من أسفل الأعلى فإنها تكون من باب الدعاء، من باب الدعاء أو نحو ذلك، فطلب من النبي ذلك عليه الصلاة والسلام تقربا إليه صلوات الله وسلامه عليه أن يخدمه ابن زوجته، وكذلك أيضا رعاية وحسن نصيحة لهذا الغلام. قال فخدمته في السفر والحضر، وكان له 10 سنوات، وتقدم هذا في رواية تقن له 10 سنوات رضي الله عنه. قال فخدمت في السفر والحضر، السفر وهذا أيضا لأنه رب ثبت في رواية في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى خيبر أتى أبو طلحة بأنس إليه، مع أن هذا بعد ذلك، لأن خيبر في أول السابعة، في أول السنة السابعة في محرم وصفر، فكان هذا بعد مضي سنوات من خدمته، لكن أراد رضي الله عنه أن أنسا مما يستعان به وإن كان لم كبيرا لكن قد بلغ سنا في هذه الحالة ربما جاوز البلوغ، لأنه في السنة السابعة، في السنة السابعة، فهذا السفر مراد السفر، وربما أيضا في غيره من أسفار أخرى. والحضر في المدينة، والحضر في المدينة، والله ما قال لي فيه الحلف على الشيء وإن كان واقعا بالتأكيد والضبط للشيء وأنه لا بأس من ذلك، والله ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، مع أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا، ومعلوم أن الغلام الصغير يقدم على أشياء قد لا توافق من يخدمه، هذا يقع كثير، ومع ذلك لم يقل له ذلك، بل ثبت في أبي داود عند أبي داود بسند صحيح قال ولم يكن أمري أو لم يكن كل أمري على ما يشتهي صاحبي، قال ذلك يعني ذكر شيئا من الأشياء التي ربما ليست على ما يريد عليه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يعنفه ولا كان يقول لي ما صنعتك، حتى بالقول ليس بالتأديب بالفعل، حتى القول ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا. وهذا من أنس رضي الله عنه أنه يعني قد يقع من الشيء الذي لا يوافق ما يريد عليه الصلاة والسلام، مثل ما في صحيح مسلم أنه أرسله في حاجة فأبطأ عليه، فخرج أنس رضي الله عنه ووجد الصبيان يلعب وجعل يلعب معه لأنه صغير، فلما أبطأ عليه ذهب يبحث عنه عليه الصلاة والسلام، فرآه مع الصبيان قال هل ذهبت لما أمرتك؟ قال الآن أذهب يا رسول الله، وقد أخذه وأمسك بأذنه، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وهذا في الحقيقة أمر عظيم، يعني ربما تكون حاجات مهمة ويتأخر عن فعلها بحكم السن أو النسيان أو نحو ذلك، ولذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر صحيح عند أبي داود بسند صحيح أن رجل قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، فسكت كم أعفو عن الخادم في اليوم، يعني كم مرة، يعني هل إذا أخطأ مثلا مرة مرتين، فسكت عليه، ثم قال كم أعفو يا رسول الله، فلما قال الثالثة قال أعفو عنه في اليوم 70 مرة. والمعنى ليس أنقص 70، المعنى أنك تعفو عنه وإن كثرت أخطاؤه، لأن الخادم الذي في البيت في الغالب أنه لا يقصد الخطأ، وخاصة إذا كان يعني عاقلا كبيرا، وإن كان صغيرا فقد يقع في الخطأ نتيجة صغره أو نحو ذلك من الأسباب. فلهذا قال اعف عنه 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: إخوانكم خولكم، فمن كان عند أخوه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وقال: إذا أتى أحدكم خادمه بالطعام فليجلسه، فإن كان الطعام مشفوها فليعطه أو يقيمه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. الأكلة هو اللقمة، والأكلة هي الوجبة، يعني كان مشفوها قليل لا يسأله فليطعمه، لأنه طبخ هذا الطعام وتعلقت به نفس المعنى، يحسن إليه بالفعل والقول. والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عفوه، لكن فيما يتعلق بخدمه وأيضا ما نقل من هديه عليه الصلاة والسلام في بيته أمر كما لا يخفى كالمطر من كثرة هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد عليه. اللهم صل على محمد. أنس مالك رضي الله عنه قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. اصطنع خاتما يعني طلب من يصنع له خاتما. وفي عند الدارقطني من طريق سلمة بن وهرام عن أن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت له خاتما لم يشركني فيه أحد، لم يشركني فيه أحد. سلمة عن عكرمة عن يعلى بن أمية، لكن السند فيه ضعف. سلمة بن وهرام: حدثني إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: اصطنع رسول خاتما. في دلالة على أن أيضا الاصطناع لا بأس به، أن الاصطناع وأنه عقد مستقل على الصحيح، أنه عقد مستقل ليس من عقود السلم، بل هو عقد مستقل. والأسلم فيه والأحسن هو قول الأحناف في هذا خلافا للحنابلة، وفيه تفاصيل كلام لأهل العلم، لكنه من العقود المستقلة. ولأن العقود في هذا الباب منها ما هي عقود سلم، ومنها ما هي عقود بيع، ومنها ما يكون من باب الاصطناع، وقد تكلم العلم في هذا الزمان في هذا العقد ولكثرة الحاجة إليه، والأدلة دلت على أنه وقعت اصطناع الأشياء مثل اصطناع النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر ونحو ذلك مما يصطنع، وأنه لا يشترط تقديم رأس المال، لكن يشرط بشروط يحصل بها ضبط العقد بين الصانع والمصطنع. اصطنع رسولنا خاتما، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أحد عليه. وهذا الحديث كما لا يخفى سناده على شرطه ومتفق عليه، وفي دلالة على جواز اتخاذ الخاتم، وخاصة لمن كان له ولاية، ولا بأس أن يتخذ الخاتم غير الوالي. ولهذا قال: فلا ينقشن أحد عليه، دلالة على لا بأس من اتخاذ الخاتم. لكن هل هو سنة أو ليس بسنة؟ أظهر الله أعلم أنه ليس بسنة فيما يظهر الله أعلم، لكن يدخل في عموم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتسون به في في في أفعاله. ولهذا من كان قصده من فعل الشيء الذي يفعله من الأمور المباحة شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر من هذا الباب، كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم من شدة محبتهم، فإنهم كانوا يتابعونه في الأمور المباحة. لأن ما دام مثل ما كان أنس رضي الله عنه قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. فلو قال إن محبة الدباء سنة هو أن محبة غيره دون ذلك القرع. وهكذا بعض ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في بعض أنواع الأشربة ونحو ذلك، إلا ما جاء فيه نص خاص وكان الخبر ليس مرادا به مثلا نوع من التداوي ونحو ذلك، يعني النص عليه لذاته وأنه ممدوح. وكذلك أيضا لما اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام فهم تأسوا به في هذا. أما حديث نهى عن الخاتم لغيره سلطان فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ولهذا قال فلا ينقشن أحد عليه، فلا ينقشن أحد. ومنهم من فرق بين من يكون له ولاية أو له حاجة إلى الختم فيكون سنة في حقه، إذا لأجل أن يختم به، ومن لم يكن كذلك فالأمر في دائرة الإباحة، كما يلبس عليه الصلاة والسلام ما تيسر من لباس. فلا يقال مثلا إن لباسه عليه الصلاة والسلام كان يلبس إن السنة، إذا أراد يلبس العمامة مثلا أو يلبس إزار ورداء، نقول النبي عليه الصلاة والسلام تارة لبس هذا وتارة لبس هذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة لبسوا لبس أهل البلاد الذين يصلون إليهم، ونص أهل العلم ويكاد يكون محل اتفاق أن مخالفة زي أهل البلد غير مشروع. لو أن إنسان كان عند قوم وأراد أن يخالفهم في الزي حتى يشار إليهم بالبنان لكان هذا شهرة منهيا عنها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون لباس من يريدون إليهم حتى لا يكون موضع شهرة. فهذا الباب وهو باب المباحات باللباس ونحوها لا ينبغي الخروج فيه عن عادة أهل البلد والناس، إلا ما كان فيه يعني نص خاص يدل على أنه مشروع وأنه من السنن التي يعمل بها فيك على كل حال إذا تيسر الإنسان ذلك. قال ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أحد عليه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أنس أنه نقش فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد هذا النقش. وقال العلماء العلة خشية الالتباس، لكن هل النهي باق أو زال لزوال الالتباس؟ شو نقول النهي عن النقش هل هو باق للنهي أو العلة تخصص؟ لأن النص عام فلا ينقشن أحد على نقشه. يظهر أنه زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العلة هو خشية الالتباس، خشية الالتباس بختمه عليه الصلاة والسلام، وربما أيضا يكون سبب طريق لبعض أهل النفاق في ذلك الوقت ربما يزور نحو ذلك فسد الباب. وكل المقصد من ذلك هو سد باب الالتباس، ولهذا زال. وهذا مما يبين أن النص ولو كان عاما فإنه يؤخذ من المعنى الواضح البين ما يخصصه، خاصة أننا نعلم أن مثل هذا النقش في الأصل مباح، كون ينقش هذا الشيء أنه مباح. ثم النبي نهى، ولهذا قال إنا قد اصطنعنا خاتما، هذا يمكن يؤخذ منه اصطنعنا خاتما، والمعنى أنه ما دام الخاتم موجود وكذلك من يتختم به هو رسول الله عليه السلام اصطنعنا خاتما. ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أحد عليه، يعني على نقشه، فزالت العلة بموته عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا بأس بذلك. لكن هناك أحكام كثيرة للخاتم معلوم بسط أهل العلم في النقش، وهل يشرع مثلا النقش وهل يكون آية أو نحو ذلك أو اسمه. وجاء في رواية في البخاري أن نقشه ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر والله سطر، واختلفوا في ترتيبها، هل محمد السطر الأول ورسول السطر الثاني ولفظ الجلالة السطر الثالث، أو لفظ الجلالة الأول والصواب أن محمد أن محمد هو السطر الأول ورسول هو السطر الثاني ورسول جل هو السطر الثالث. هذا جاء في رواية أيضا عند الإسماعيلي محمد رسول السطر الثاني الله السطر الثالث الله السطر الثالث. واختلفوا أيضا وهذا كله مبني على أنه إذا كان ثلاثة أسطر وقيل إنه سطر سطر واحد محمد رسول الله، لكن هذا ربما يحتاج إلى أن يكون فيه طول، والأظهر والله أعلم أنه يعني على هذا الوجه، ولهذا جاء في الرواية الأخرى صريح صريح أن سطر سطر سطر عند البخاري هذا واضح. وفي الرواية الثانية كما تقدم أن السطر الثاني رسول والسطر الثالث الله الله. من أحكام الخاتم المشهورة لبس الخاتم، هل هو باليمين أو بالشمال؟ أجمع العلماء على أنه جائز باليمين وجائز بالشمال، لكن اختلفوا في الأفضل اختلفوا في الأفضل. والأظهر والله أعلم جواز الأمرين لأنه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت حديث أنس التختم باليمين في صحيح مسلم، وأنه تختم بشماله في صحيح مسلم أيضا، وجاءت أحاديث كثيرة في التختم باليمين من حديث أنس في صحيح مسلم ومن حديث علي وجعفر بن أبي طالب عند أبي داود ومن حديث أيضا ابن عباس عند أبي داود والنساء أيضا، أنه وهي حديث لا بأس بأسانيدها أنه تختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. هذه أخبار مع غيرها تدل على هذا التختم، ثم التختم من باب الزينة من باب الزينة والتجمل، فكان المناسب أن يكون في اليمين أن يكون في اليمين لا في الشمال إلا لسبب يعرض فيجعله في يده الشمال. ثم التختم يكون في الخنصر أو في البنصر في هذه أو في هذه كما في حديث علي رضي الله عنه أنه يتختم في هذا وفي هذا. وجاء في رواية عند البخاري من رواية ابن عمر قال جويرية الراوي أحد الرواة أظنه قال في يمينه، يعني لم يجزم، أظنه قال يعني أنه قال في يمينه، أن ابن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه. وجاء رواية جيدة أنه تختم في شماله عليه الصلاة والسلام، وقد حكى الإجماع غير واحد على جواز الأمرين في اليمين أو في الشمال. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. عندكم حديث قبله؟ نعم عندكم حديث قبله؟ هو عندك بعده ولا كان الدرع رسول الله؟ طيب. الحديث الذي بعده الدرع، الحديث الذي بعده الكوثر نهر في الجنة درع. اي هذا اللي بعده بعد حديث خيبر الدرع كان الدرع نعم. رسول الله مرهونة نعم. ثم بعد طيب. حديث الكوثر نهر في الجنة نعم. طيب طيب اقرأ اللي عندك لا بس نقرأ اي وفي حديث موجود يوجد الصلاة ويكملها، موجود عندكم يوجد الصلاة ويكملها موجود عندكم ها؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. نعم. وهذا الحديث بهذا الإسناد تقدم وهو له ألفاظ، وهذا اللفظ عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، كان يوجز الصلاة ويكملها، وكان من أخف الناس صلاة في تمام كما في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن أنس ما صليت خلف أحد أوجز ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنه يوجز ويتم عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا منقول في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام، فاتصفت صلاته بوصفين الإيجاز والإتمام، وفي بعضها الإيجاز والكمال، وفي بعضها جمع الوصفان أوجز ولا أتم، نعم يوجز ويتم، يعني إيجاز والتمام والإيجاز والكمال. فالتمام والكمال المراد به كمال الأفعال في الركوع والسجود بأن يأتي بالواجب عليه ويأتي بالمستحبات وآداب الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يوجزها بمعنى أنه لا يطيلها الإطالة التي تشق على الناس. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ربما يدخل في الصلاة يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف، وهذا نوع من الإيجاز. فقوله يوجز يدخل فيه أيضا الإيجاز العارض لكن مع التمام. وصلاة عليه الصلاة والسلام كانت على نفوسهم من أخف الأشياء لما في الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام من الفضل العظيم، خاصة حينما يسمعون منه القرآن يقرأه ويرتله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن قراءته له وسماعهم منه عليه الصلاة والسلام ليس كسماعهم من غيره، فتلتذ القلوب والنفوس وتقبل. وحينما يكبر عليه الصلاة والسلام ويسمعون هذه الكلمة الله أكبر، يقول الله أكبر، فالقلوب تقبل معه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن صلاة الإمام لها أثر على المأموم، وصلاة المأموم لها أثر على الإمام. يعني إذا اجتمع في الصلاة اهتمام الإمام بالسنة، وكذلك المأموم يهتم ويعمل بالسنة في الصلاة في إكمال الوضوء والقصد إليها بسكينة وقار ويؤدي الآداب، هذا له أثر عظيم في الصلاة والحضور في الصلاة. ولذا روى النسائي بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثم لما انصرف قال إن أقواما يصلون معنا يلبسون علينا صلاتنا أو شيئا من هذا. فذكرها ابن كثير في بعض كلامه في التفسير، يعني أن صلاة المأموم لها أثر، وهذا يتبين حينما ترى الجماعة ملتزمين بالسنة وخاصة في إتمام الصفوف. هذا يتعلق بالمأمومين، إتمام الصفوف وكمال الصفوف والتراص في الصفوف، هذا له أثر في كمال الصلاة وتمامها وخفتها على النفوس. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهم وربما أطال ومع ذلك لا يحسون بثقل الصلاة. وقال كان يوجي الصلاة ويكملها. وفي حديث عند أبي داود من حديث أنس أنه قدر صلاة قراءة تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام بتسبيح هذا الغلام، يعني كان يصلي خلفه وكان يسبح 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود. وهذا الحديث وإن كان في سنة ضعف لكن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو الطمأنينة في صلاته في ركوعه وفي سجوده. بل ثبت في الصحيحين عن أنس أنه كان أو قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الصلاة يوم الركوع قلنا قد أوهم، قد أوهم، يظنون أنه نسي أنه رفع من الركوع وأنه يظن أنه في القيام. وثبت عن أنس برواية ثابت أنه قال كان إذا رفع أنس قلنا قد أوهم، وهذا في الصحيحين والأول في مسلم أو في العكس. المقصود أنه ثبت أن أنس كان يفعل هذا ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنس قال ذلك أنه عليه الصلاة والسلام، يعني ربما قالوا إنه قد أوهم، كذلك الذين يصلون خلف أنس قالوا ذلك، وهو الطمأنينة في الركوع والرفع منه إلى غير ذلك في أركان الصلاة. وهذا الوصف هو الوصف العام، لكن ربما عرض له عليه الصلاة والسلام أحيانا يخفف، كما تقدم في حديث أنس وحديث أبي قتادة إني أدخل الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه. وفي له الصحيحين من شدة وجد أمه به، والصحيحين قال أنس خشية مخافة أن تفتن به أمه، يدخل الصلاة يريد إطالتها عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يبين أنه أحيانا ربما يريد إطالتها وأحيانا ربما يريد غير ذلك، لكنه إذا لم يطلها كان يوجزها ويكملها كما قال أنس رضي الله عنه. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرارا. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم. أحسن الله إليك، نكررها ثلاثا هنا ولا يكتفي بقول؟ لا، هو أصلا تكرر ثلاثا، أصلا تكرر ثلاثا، لكن هم يقولون ذلك باب الاختصار عشان الكتاب، وإلا في الأصل يكرر، لكن أثناء القراءة نكررها. أحسن الله إليك، هو الأحسن. طيب، هو الأحسن. قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرارا. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخمس. قال: فأصبناه عنوة. وقال بعض أصحابنا: والخمس. والخميس؟ لا، والخمس فقط. لا، ساقط الكلمة. أيوه. والخميس؟ والخميس. محمد والخميس. ما عندكم الياء بعد الميم؟ لا، نعم. لا، والخميس. محمد والخميس. والخميس. محمد والخميس. نعم. وقال بعض أصحابنا. إيه، نعم، يقول، نعم، قال بعض أصحابنا، يقول عبد العزيز بن صهيب. محمد والخميس. محمد والخميس. أحسن الله. وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي. قال: فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. قال: فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، ما تصلح إلا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها له من الليل، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به. وبسط نطعا، من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاشوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. رضي الله عن أنس نقل القصة وافية، وهذا لا شك في فوائد عظيمة هذه القصة، وهي في الصحيحين وهنا بإسناد ثلاثي عند الإمام أحمد رحمه الله، عن أنس أن رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، يعني في العام السابع، أول عام، صلينا عندها صلاة الغداة بغلس، صلاة الفجر، بدلالة على أن صلاة الفجر صلى في أول النهار، يعني بغداة قبل أن يسفر، أن هذا هو السنة وهذا هو المنقول في الصحيحين، وأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا لا يعرفن من الغلس متلفعات، أي متلففات بمروطهن. أما حديث مسعود أنه أسفر مرة ثم لم يعد إلى أن يسفر، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فهو عليه السلام كان يصلي الغداة بغلس، والغلس هو اختلاط ضوء أول النهار بظلمة آخر الليل، بظلمة آخر الليل، بداية انفلاق الصبح وانفساح النور شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس، وهذا معروف أيضا حتى في غير صلاة الفجر. صلاة الفجر من باب أولى صلاة العشاء وغيرها كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، يعني والصحابة، لكن هذا يدل على قرب أبي طلحة وكذلك أنس من النبي عليه الصلاة والسلام. الرديف من الردف، وفي دلالة على جواز الارتداف على الدابة ولو كانوا أكثر من اثنين أو ثلاثة. هو الحديث اللي ورد أنه قال إذا رأيتم ثلاثة على الدابة فلعنوا الثالث، حديث لا يصح، ولو ثبت فالمراد به إذا كانت غير مطيقة، أما إذا كانت مطيقة فإنه يجوز ولو كانوا أكثر من ثلاثة. كذلك أيضا لا ينبغي الركوب على الدابة ولو كان واحدا ويجلس عليها ويقف ويتحدث، لا تتخذوا الدواب كراسي، واقضوا حاجاتكم على الأرض، اركبوها صالحة ويتدعوها صالحة، رب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها. فيركبها عند حاجته، لكن لا يطيل الوقوف عليها إلا عند الحاجة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة حينما وقف على دابته حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا للحاجة إلى رؤية عليه الصلاة والسلام والناس يرون هديه. وأمره عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، ولكن المقصود مهما كان الأمر يدور مع الحاجة، وإلا فلا يركبها ويجلس، وإذا ترتب عليك أذية فإنه يحرم عليه ذلك. فأجرى نبي يعني مشى عليه الصلاة والسلام وأسرع المشي في زقاق خيبر، أي في طرقات خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على قربه من النبي عليه السلام. وأيضا كذلك ربما يكون هذا الزقاق من زقة خيبر وطرقات الضيقة، وكان ذلك الوقت الطرقات يعني ليست بتلك السعة، قال تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه أحوال تعرض للإنسان، وعوارض الأحوال والأفعال لا عموم لها، فيكون هذا بغير قصد. وانحسر الإزار، وانحسر الإزار، هذه رواية أحمد وإسناده على شرط الشيخين، وتوافقها رواية مسلم. ثم انحسر الإزار، انحسر إزار أو فانحسر إزاره عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخرى هنا وانحسر إزاره عليه الصلاة والسلام، وكذلك مسلم فانحسر، وظاهر هذا أن الإزار هو الذي سقط وهو الذي انحسر. وعند البخاري رحمه الله ثم حسر الإزار، فنسب الانحسار لإزاره أنه إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية إن ثبتت، إن كانت محفوظة عند البخاري، فلا شك أن المراد بذلك لحاجة، ومثل هذه الحاجة قد تعرض في هذا المقام وغيره. فإذا احتاج إلى أن يحسر إزار، خاصة في جريانه في هذه الزقة وهو على الخيل أو على الإبل عليه الصلاة والسلام، فهذا مثل ما وقع. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كاشفا عن فخذه في قصة عثمان، واختلفت الروايات هذه في الكشف عن الفخذ أو الركبة أو كذلك الفخذ الركبة أو الساق، رواية معروفة، لكن جاءت الرواية الصريحة في أن الفخذ عورة، وما ورد من خلاف ذلك فيحمل على حال خاصة، مع أن المحفوظ في قصة خيبر أنه انحسر، هذا المحفوظ. والراوي في البخاري وهو يعقوب بن إبراهيم الراوي عن إسماعيل بن علية، هذا الراوي عنه جاء عنه عند الطبراني أنه رواه عنه الطبراني مثل رواية مسلم، قال فانحسر. وجاءت أيضا رواية بإسماعيل بن زكريا أيضا أنه من روايته عن يعقوب أنه قال فانحسر فانحسر. وهذا يبين أن الرواية عن يعقوب فيها اختلاف، وأن المحفوظ عنه في بعض الروايات موافق لرواية مسلم. رواية مسلم من رواية زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية، ورواية أحمد رحمه الله عن إسماعيل بن علية. ولا شك رواية أحمد هنا عن إسماعيل بن علية، رواية مسلم أيضا عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية، وكلهم جعل الانحسار من ليس منسوبا إليه عليه الصلاة والسلام. انحسر في الرواية اللي أيضا ذكرت قبل ذلك خر الإزار، هي واضحة وصريحة. ورواية البخاري اختلف لفظ راويها هنا، لفظ راويها هنا، فما دام حصل التردد في الرواية هل الثابت عن هذا أو الثابت عن هذا، فإنه تترجح رواية وانحسر إزاره، يعني سقط بغير اختياره، حسر بغير اختياره. وهذا هو الأقرب والأظهر، ولا يقال في هذا الحالة أنه زيادة ثقة، لأنها موقف مكان واحد، إما أنه حسره وإما أنه انحسر. واختلف الرواة في هذا، والذين رووه بلفظ انحسر الإزار يعني أجل وأكبر وأحفظ، خاصة رواية أحمد عن إسماعيل، ورواية زهير بن حرب عن إسماعيل. زهير بن حرب روى عنه المسلم نحو من 1000 حديث، إمام كبير رحمه الله، إمام كبير. ولهذا كان الأظهر والله أعلم هو ما تقدم، وهو موافق للأخبار الأخرى في أن الفخذ عورة. وكما تقدم لو ثبت أنه حسره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يشكل، فهو قائل العيان والأحوال يعتريها ما يعتريها، فلا تعارض الصريح في هذا الباب. نعم صحيح، البخاري رحمه الله قال باب فخذ عورة، ثم قال وقال جرهد، وكذلك ذكر أحاديث أنه قالوا الفخذ عورة، قال ذكرها معلقة أنه قالوا الفخذ عورة. وكذلك حديث ابن عباس وحديث جرهد ومحمد بن جحش، محمد بن جحش أيضا، وذكر البخاري. ثم قال وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد أحوط، هكذا قال البخاري رحمه الله فيه. لكن هذا فيه نظر، لأن البخاري رحمه الله اعتمد على هذه الرواية، اعتمد على هذه الرواية. والبخاري رحمه الله التفقه عظيم، التفقه عظيم، فكأنه اعتمد هذه الرواية. لكن الروايات الأخرى تدل على خلاف ما ذكر البخاري رحمه الله، على خلاف ما ذكره. إما أن يكون البخاري رحمه الله الله أعلم هل هو مثلا يعني ضعفها مثلا أو لم يطلع عليها مثلا أو جعلها حالين، الله أعلم. البخاري يجزم أحيانا، له جزم في بعض الأمور، يعني مما يدل على يجزم في بعض الأمور ويحتمل هل هو مثلا ضعف الأخبار الأخرى مثلا أو جعله موضع للبحث، مثل قوله مثلا رحمه الله باب الصلاة على البعير، الصلاة على البعير أظن بوبها كذا. ثم ذكر حديث ابن عمر كان نقل النبي عليه السلام كان يصلي على بعيره، صلي على بعيره، و يعني ذكر ما معناه أو فهم منه أنه كان يرى جواز الصلاة في أعطان الإبل، أعطان الإبل ومبارك الإبل. وقيل وذكر حفظ معناه أنه ضعف، إما أن يرى ضعف الأخبار الواردة في هذا الباب، وهو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وردت في هذا الباب. ولهذا بعضهم كابن رجب رحمه الله قال وما توهمه البخاري ومن وافقه فغير صحيح. صواب أنه لا معارضة بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره وبين النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، ولا شك وهذا يحل العقدة والإشكال. يقال النبي صلى على بعيره ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، الحمد لله وانتهى الأمر، ما نقول فيه أي تعارض ولا، لأن جاء في الحديث حديث عبد الله مغفل إنها خلقت من الشياطين، حديث الحسن عند النسائي، وجاء عند أحمد خلقت من الجن، خلقت من الجن. فلهذا أشار إلى أنه لا مخالفة أو لا تعارض بين هذا وهذا. فهذه المسألة أيضا يقال فيها كذلك، إما أن البخاري لم يطلع على الرواية الأخرى رحمه الله أو جعلها في موضع آخر، لهذا لا تترك هذه الرواية الصريحة وهي أكثر، وبالنظر في كثرة طرقها والأئمة الذين رووها صريحة في أن الإزار هو الذي انحسر، كيف يعمل وهو واقعة واحدة، قصة واحدة نقلها النبي عليه الصلاة نقلها أنس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإني لا أرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر. قال وانحسر إزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يعني هو أخذ من الآية وإلا الآية فإذا نزل بساحتهم، فساقها على التفاؤل لأنهم خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم كما في الصحيحين. والمكاتل والمساحي ونحو ذلك هذه آلات لماذا؟ للهدم، تهدم بها. فلما خرجوا بالمكاتل والمساحي والمرور وهي الحبال كما رواية مسلم، هم خرجوا الصباح لأجل أن يخرجوا إلى بساتينهم على عادتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صبحهم لأنه قد أنذروا، وكان إذا جاء إلى بلد انتظر فإن سمع أذانا وإلا غار عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا بالمكاتل فرأها عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذه الحالة، ولا ليس قصدا إلى التفاؤل، إنما أمر عرض، والإنسان لا بأس أن يتفاءل بما عرض له، لكن لا تقصد إلى التفاؤل، هذا نوع من التطير. قصد إلى التفاؤل هذا تطير، لكن إذا عرض لك شيء تتفاءل به هذا حسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في حاجته يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح، لو أنك أنت تقول من وجد كذا من وجد كذا، فسمعت إنسان يقول يا واجد، أو لو يخاطب غيره وجدت كذا تتفاءل به، ربما يكون أن تجد حاجتك قريبا من هذا، فلا تدري أيهما أسرع هذا أو هذا. ولهذا قال الله أكبر خربت خيبر، هو المعنى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر والله أكبر من كل شيء، وهم جاءوا لرفع هذه الكلمة وهو كبرياءه سبحانه وتعالى وعلوه. خربت خيبر، إن إذا نزل مساحة قوم صباح المنذرين. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد محمد، يقول وقال عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب، وقال بعض أصحابنا والخميس، قالوا محمد والخميس، قالوا محمد والخميس، محمد بن الخميس. على هذا تكون الجملة محمد بن الخميس الجملة كل هذه في موضع نصب مقول القول، وبعض العرب ينصب محمد ينصب يقول محمدا، يعني قال قلت محمد ونحو ذلك عند بني سليم وبعض العرب، لكن أكثرهم ينصب بها المحل قال محمد الخميس، محمد وخميس، محمد عليه الصلاة والسلام والخميس. ما هو الخميس؟ الجيش. سمي خميس لأنه مقسم إلى خمسة، من مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب، وميمنة وميسرة وقلب، محمد والخميس. وهذا البعض الذي ذكره عبد العزيز صهيب محتمل. قال الحافظ إنه يحتمل محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، وقد أخرجه البخاري من طريقه أنه رواه عن محمد بن سيرين، وجاء عند مسلم أنه ثابت أيضا، ولا يمتنع أن يكون عبد العزيز رواه عن محمد بن سيرين وعن ثابت أيضا، عن ثابت، وأنهم قالوا في لفظ حديث أنس محمد والخميس، جاء محمد والجيش فهربوا وفروا، قال فأصبناها عنوة يعني بالقوة، فجمع السبي، قال فجاء دحية فقال يا نبي أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، وهي كانت زوجة كنانة بن ربيع، فقتل عنها، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أعطيت دحية الصفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك، يعني أن هذا ربما يوقع في بعض نفوس الناس شيء، والنبي لم يعلم بالواقع، فأخبروه أنها كما في هذا الخبر سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، فقال أدعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ جارية من عموم الجواري، لكنه رضي الله عنه يعني قصد إلى هذه الجارية التي هي من أعلاهم وأشرفهم فأخذها، فلهذا لما قالوا ما قالوا أخذها النبي منه. ثم أيضا جاء في رواية أخرى عند مسلم أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس، سبعة أرؤس، وهذا لا ينافي هذه الرواية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، تقدم لنا أنه اعتقها وتزوجها، فقال ثابت يا أبا حمزة، أبو حمزة هذا هو أنس رضي الله عنه، قال ما أصدقها، قال نفسها اعتقها وتزوجها كما تقدم. وهذا هو الصواب، أنه جعل العتق الصداق، لأنه كان يملك رقبتها فاعتقها وترك رقبتها فلم تكن ملكا له، وأبقى بعض ما يملك وهو بضعها، وهو البضع. وهذا لا شك معنى واضح لا إشكال فيه، إن كان يملك رقبتها ثم ترك بعض ما يملك فاعتقها واستثنى البضع، ولهذا يعني إذا كان الإنسان أمه فله أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، وهذا يكفي، لا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا شيء. حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فهلتها له من الليل رضي الله عنها، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، عروسا يعني يطلق الرجل عروس، بعض الناس يقولون عروس وعريس، يقولون المرأة عروس والرجل عريس، لا، وهذا ليس بصحيح، اللغة كلاهما، الرجل والمرأة كلاهما عروس، يعني ما دام يعني ليلة الزواج، أما المرأة فهي عرس الرجل، عرس الرجل زوجة الرجل، رجال عرس، عروس من رجال عرس، وعروس من نساء عرائس، يقال عروس من رجال عرس، وعروس يعني المرأة من نساء عرائس. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا وهو البساط من الجلد، البساط من الجلد، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه، قال قد ذكر السويق، السويق هو ما يقلى من الحب، يقلى ويحمص حتى يكون أحمر، وهذا نوع من السويق. السويق أحيانا ربما يكون بالتمر والسمن والأقط، ربما بالتمر والطحين والأقط ويمكن أيضا قول قد ذكر السويق أن يكون معها أيضا، يكون معها فحاس حيسا فيمكن أن يدق مثلا، يمكن أن يكون كل على حدة، ويختلف الناس في هذا. فإذا أخذت التمر والسمن والأقط فهو حيس، وإذا أخذت التمر والسمن والبر أيضا الطحين وجمعته وجميع فهو حيس، لأنه يحاس، يعني يجمع بعضه مع بعض ويخلط بعضه مع بعض. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق الإشارة الأخبار في هذا في وليمته، وأنه تارة أولم بشات بشات، هذا جاء في الرواية الصحيحة عند ابن ماجة أنه أولم على زينب بشات، وهذا هو ثابت سند صحيح. وفي الصحيحين ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بخبز ولحم، وأولم على صفية كما هنا في الصحيحين بحيس، وأولم على بعض نسائه كما في حديث صفية بنت شيبة بمدين من شعير، وعند ابن ماجه من رواية صفية عن عائشة. وعبد الرحمن عوف قال النبي عليه الصلاة والسلام له أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فلا حد للوليمة بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، كثرة الضيوف، وكذلك ربما عدد الأيام التي يولم فيها، قد يولم في يوم قد يولم في يومين، قصد ما يكون فيه رياء ولا سمعة كما في حديث مسعود والحديث الآخر في هذا الباب، لو قال وليمة أول يوم حق، وثاني يوم معروف، وثالث يوم سمعة، ومسمع سمع الله. في حديث مسعود وليمة أول يوم حق وثاني يوم سنة، نعم، وثالث يوم وليمة سمعة، ومن سمع سمع الله به، مسمع سمع الله به، يعني أنها المقصود أنه، وهذا الخبر لو ثبت المراد إذا زاد عن الحاجة، إذا زاد عن الحاجة، وإلا فقد أولم سيرين والد محمد بن سيرين كما تقول حفصة، أولم أبي سبعة أيام، ودعا في اليوم السابع أبي بن كعب وكان صائما، فدعا أو قال تصلى ثم خرج، وقال البخاري باب من أولى ومن أولى سبعة أيام، وهذا أثر يصح عن سيرين في حضور الصحابة لوليمته رضي الله عنهم. نعم. جاء مرفوع لأن قال حق وسنة، هذا الحكم، قال حق يعني حكم حكم مرفوع، إيه، لأنه لأن لا يقول مثل هذا إلا حكم حكم، وهو ضعيف، هو من طريق يعني الحديث كلاهما سنده ضعيف، الأول عند ابن داود وحد مسعود عند الترمذي، الإسنادان ضعيفان، منهم من قواه مجموع الطرق. نعم. اللي هو فخذ، إيه فخذ، الله أعلم، الحديث مطلق، قال فإني لا أرى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني هو يعني إطلاق مسمى الشيء قد يشمل بعضه وقد يشمل كله، لكن لما أطلق الراوي ففهم منه أن مثل هذا في الحال لا بأس به، ولا شك أنه كلما يعني قرب مثلا من العورة المغلظة كان أشد في باب العورة. نعم. نعم. لا. في اللغة. ما أدري، لكن معروف الفخذ اسم خاص والساق اسم خاص. يعني يظهر أن أن أن هذا اسم خاص، أما هن يطلقونه عليه فلا. ثم أيضا ظاهر قول أنس الفخذ المعروف، لأن خروج الساق ما استنكر، أقول خروج الساق عليه الصلاة والسلام هذا واقع في صلاته وغير صلاته، كان مشمر عليه الصلاة والسلام خروج السابع، هذا أمر معتاد من في كل أحواله، لكن ذكر الشيء الذي يعني يذكر وخروج الفخذ، أما خروج الساق هو معلوم يعني، بل الإنسان لا يكون لباس على السنة حتى في الغالب يخرج شيء منه في الغالب. نعم. وكان النبي يشمر كما في البخاري في ثيابه عليه الصلاة والسلام في سفره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ما وجد ما يفتكها حتى مات. نعم. حدثنا محمد فضيل، هذا هو من غزوان الضبي رحمه الله، وهو من رجال جماعة إمام كبير، توفي سنة 95 و100، وبعضهم قال إنه شيعي، وبالغ أبو داود فقال شيعي محترق، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. وجاء عنه رحمه الله أنه نفى هذا، وما يدل على أنه لم يكن كذلك، لكن ربما أنه يعني كان يصوب عثمان يعني علي رضي الله عنه في قتاله، وأن من قاتله ربما يعني استنكر قتاله له، هذا قد يقام عنه الثابت أنه كان يترضى عن الشيخين ويشمت بمن لا يترضى عنهما، ونقل عن هذا في أقوال له رحمه الله. وأخلق به لأنه إمام كبير رحمه الله، من أهل الحديث حفاظ الكبار رحمة الله عليه. أخبرنا الأعمش، الأعمش الإمام مشهور سليمان مهران الأعمش، وهذا مثل ما تقدم أن الكنى أو الألقاب التي تعلق بالإنسان ولو كان يكرهها فإنه لا يضر ولا بأس أن ينادى ويسمى بها. الأعمش كما إمام كبير، ومعلوم يعني أن له شيء من الطرائف رحمه الله في هذا، وهي كثيرة، لكن من من من من أمور الحسنة أن هشام بن عبد الملك كتب له مرة رسالة مع رسول فيها سؤال، قال: أريد أن تكتب لي بمناقب عثمان ومساوئ علي، مناقب ومساوئ علي. فلما جاءه الرسول من الوالي بالرسالة وقرأ السؤال فأخذه وأعطاه الشاة وعلكته، فقال: قل له هذا جوابك. فقال: لا يمكن، إنه سيقتلني إن لم آته بالجواب. فاستشفع بمن حول الأعمش حتى كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لو كان لعثمان حسنات أهل الدنيا أو أهل الأرض لم تنفعك بشيء، ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض لم تضرك بشيء، فعليك بخويصة نفسك. والسلام. رحمه الله. ولا شك أن هذا كلام عظيم منه رحمه الله، ومن تلامذة عبد الله بن إدريس رحمه الله، ولما توفي سنة 47 للهجرة، وكان عبد الله بن إدريس الأودي إمام من كبار أصحابه، وكانت تعرفه الجارية، جارية الأعمش، فلما مات تلك السكة وذاك الباب لم يعد يأتيه أحد، لم يعد يأتيه. فيذكر أبو بكر الحافظ محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري الإمام الكبير من كبار شيوخ الحاكم رحمه الله، الذي ولد سنة 47 و200 وتوفي سنة 46 و300، كم يكون له لما مات؟ كم عمره لما مات؟ 200 وكم ولد؟ ولد سنة 47 و200، توفي سنة 99. نعم يا أهلا، 99 سنة رحمه الله. يقول الحاكم رحمه أبو عبد الله الحاكم، وكان من طلابه، يقول: وأخبرني غير مرة أنه ولد سنة 47 و200. وكان هذا الإمام أبو بكر الأصم النيسابوري رحمه الله إمام جليل وكبير وحافظ، وكان لا يكل الأذان لأحد، أذن 70 سنة، ومرة جاء ليؤذن في محل الأذان، فلما وقف قال: حدثنا الربيع حدثنا الشافعي. أخطأ رحمه الله لشدة تعلقه بالأسانيد، ثم ضحك، ثم عاد إلى مرة أخرى، ثم لما جاء إلى مجلس السماع وكان يوم الاثنين، يحدث فيه رحمه الله يوم الاثنين، فلما خرج من داره وكان الناس قد قدموا من البلاد النائية والبعيدة لحضور السماع، وكانت السكة قد امتلأت والمسجد قد امتلأ والأسطح قد امتلأت، وكان له من العمر 97 سنة، يعني سنة 44 و300، سنة 44 و300، فلما خرج حمله الناس فلم يتركوه يمشي وطرقوا له الطريق، فصعدوا أجلسوه على الجدار ضيق المكان، أجلسوه حتى يبصرهم وحتى يبصروه، فلما رآهم ورأى اجتماعهم وكثرتهم وسد الطرق بكى بكاء مرا شديدا رحمه الله، بكى حتى إذا اطمأن قال للمستمع اكتب: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس أنه قال: أتيت باب الأعمش، وهذا هو الشاهد لذكر الأعمش، أتيت بيت الأعمش بعد وفاته لأنه اشتاق إلى ذاك الطريق وذاك المكان الذي كان ممتلئ بطلاب العلم ويطرقون على أعمش، هذا ذاهب وهذا خارج وهذا يعني يكتب حديثا وهذا يسأل مسألة عند الإمام الأعمش رحمه الله، لكن جاء إلى الطريق وإلى الباب ليس فيه أحد ولا أحد يطرق والطريق خالي، وهذا كله يحدثه أبو بكر الأصم لما رأى هذا الاجتماع العظيم، قال: فطرق الباب على الأعمش فخرجت جارية وكانت تعرفني، تعرفه أنه من طلاب الأعمش، فقالت: ها ها يا عبد الله، أين العرب، أين هم؟ تسأله يعني من يطلب العلم، يعني وأنه ربما غلبهم غيرهم ممن يطلب العلم، فعند ذلك بكى أو بكى مرة أخرى بكاء شديدا، ثم قال: كأني بهذه السكة قد خلت، وأن الناس قد ذهبوا وأنهم رجعوا إلى بلادهم، فإني قد ثقل سمعي وضعف بصري والرحيل قد آن فهو قريب ليس بالبعيد رحمه الله. ثم لم يلبث إلا مدة يسيرة حتى كف بصره وضعف سمعه جدا فلا يكاد يسمع، ثم مكث بعد ذلك نحوا من سنة وشيء، فمات رحمه الله سنة 46 و300، غفر الله لهم ورحمه جمعنا وإياكم وإياهم وأهلينا والدينا في عليين في جنات النعيم منه وكرمه آمين. قال عن أنس رضي الله عنه، هذا الإسناد منقطع لأن أنس عمش ما أدرك، يعني هو أدرك لكنه لم يسمع من أنس، ومع ذلك هم الحقوه بالتابع صغار التابعين من جهة رؤيته لأنس، لكن لا سماع له، لا سماع له، فحكم حديثه عنهم بمذهب منقطع، إلا أن الحديث جاء من رواية قتادة عن أنس، فبهذا يتقوى الطريق، رواية قتادة عن أنس يتقوى، والحديث في الصحيحين، الحديث حديث أنس هذا هو في البخاري لكن في الصحيحين عن عائشة القصة، قصة الرهن، لكن في هذا الخبر قال: كانت درع رسولنا صلى الله عليه وسلم مرهونة فما وجد ما يفتكها حتى مات، هو ذكر هذا القيد وهذه الزيادة، ما وجد ما يفتكها حتى مات، أما نفس رهن الدرع هذا ثابت في الصحيحين، فصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا له من حديد، وكذلك معناه حديث أنس في صحيح البخاري، وكذلك حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وفيه عند الترمذي أنه 20 صاع، عند ابن ماجه 30 صاع، وهذا الخبر فوائده كثيرة في الدلالة على جواز الرهن، وأنه لا بأس لو مات الإنسان وفي ذمته شيء ما دام أنه استدان لحاجته ولم يأخذ أموال الناس لأجل أن يتلفها ومن نيته القضاء ولده، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد خلافها تلفه الله، رواه البخاري. كذلك حديث ميمونة عند أحمد وله شواهد أيضا أن الدائن في عون الله سبحانه وتعالى، فالله مع الدائن حتى يقضي دينه. كانت ميمونة رضي الله عنها تستدين ترجو معونة الله، وذلك إذا كان المستدين لحاجته ومن نية قضاء الدين فلا يضره ذلك، فلا يضره ولو مات وعيده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة. وجاء في رواية عند إسحاق بن راهوية من المرسل الشعبي أن أبا بكر افتكها رضي الله عنه وقضى دينه، وأبو بكر رضي الله عنه كان يقضي عدة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيحين هذا ثابت، أي جابر كان يقضي عدة، يعني لو وعد، كما في حديث جابر أنه قال وعدني عليه الصلاة والسلام لو قد جاء مرهون أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. الحديث وفيه الخبر الذي تقدم لما جاء إلى أبي بكر فوعده حتى قضاه بعد ذلك وقضى غيره. فإذا كان يقضي ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام مجرد وعد، ومات عليه الصلاة والسلام ولم يأتي من البحرين ولا غير الأموال، فما ثبت من أموال وكان دينا فقضاؤه أو إسراعه إلى قضائهم من باب أولى. أما حديث نفس حديث أبي سلمة عليه نفس المعلقة بدين حتى يقضى، الحديث هذا يعني فيه كلام لكن لو ثبت لا دلالة فيه، كون تعلق نفس المعلقة بينه وكون نفس المعلقة بدينه هذا واقع، لأن المؤمن الذي يريد الأداء نفسه هو يتعلق بدينه لا تطيب نفسه حتى يقضي دينه، ولهذا يوصي بذلك يوصي بذلك وهذا لا يضره. أما الرواية التي جاءت الآن بردت عليه جلده فالأظهر أنها لا تثبت، أو برد عليه جلده فلا تثبت، وفيها كلام يعني هذه الرواية، لكن بالنظر في الروايات أنها ما يدل على عدم ثبوت هذه اللفظة. وفيه أيضا فوائد أخرى، منها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر والتقلل من أمور الدنيا، هو أنه ربما احتاج أن يستدين عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا بعد فتح الفتوح، لكن لم يكن يدخر شيئا عليه الصلاة والسلام، بل إذا جاءه المال مباشرة يخرجه عليه الصلاة والسلام. وحديث عقبة العارم من الحارث في صحيح البخاري أنه قال صلى بنا رسول صلاة العصر فقام مسرعا حتى شق الصفوف ففزع الناس من سرعته، ثم رجع عليه الصلاة والسلام فرأى استنكارا فقال تذكرت شيئا من تبر عندنا فأمرت بقسمته، أو قال فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أن يحبسه لأنه عرض له في صلاته عليه الصلاة والسلام وانشغل به عليه الصلاة والسلام. ولهذا البخاري لم يخرج هذا الخبر من فائدة وذكر عليه أبواب رحمه الله. فالمقصود أنه كان يقسم المال ولا يبقيه، وكان إذا جاءه المال نثره في المسجد، كما في الحديث الصحيح المعلق من قال وقال إبراهيم طهمان، وذكر بإسناده في القصة حينما جاءه المال، وقصة العباس لما أعطاه ونثر المال المسجد. وكذلك في الصحيحين لما جاء مال البحرين، جاء مال البحرين جاء به أبو عبيدة، جاء أبو عبيدة ووضعه في المسجد عليه الصلاة والسلام فقسمه، ولما صلى الناس الأنصار معه في المسجد الفجر رآهم وتبسم عليه الصلاة والسلام قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال؟ قالوا نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافس تهلككم كما أهلكته. وهذا حديث عوف مالك. فقسم المال كله عليه الصلاة والسلام فلم يترك شيئا، وربما حصل له حاجة فاستدان، وقد يستدين لغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا في وقائع معروفة. قال بعض العلم لماذا رهن درعه، لماذا استدان من يهودي ولم يستدن من أصحابه؟ فقيل إما لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن أصحابه لا يأخذون منه شيئا، فأراد أن يستدين من يهودي حتى يعني يتفادى هذا الأمر، لأنهم ربما لا يأخذون منه شيئا ويرفضون رضي الله عنهم، وأيضا يحصل في ضمنه جواز معاملة اليهودي، جواز معاملة اليهودي. وقد يكون والله أعلم أنه في ذلك الوقت لم يكن عند أصحابه شيئا أو لغير ذلك من الأمور، غير ذلك من الأمور. وفيه أيضا من الفوائد لا بأس من معاملة من في ماله حرام، لا بأس منه. وهذا دليل أيضا مع أدلة أخرى في أنه كان يأتيهم ويأكل طعامهم عليه الصلاة والسلام، لا بأس من أكل من في ماله شيء من الحرام إذا كان إذا دعاك، ولو فإليه مناسبة أو ونحو ذلك، أو هداك هدية، فلا بأس من ذلك، فإثمه عليه ومهنأه لك كما قال سلمان ابن مسعود، فإثمه عليه ومهنأه لك. لكن المسلم ربما لا تقبل هدية أحيانا من باب الهجر، لكن في الحال المستقرة وفي حال الاختيار أو أن الوصل هو الأتم تجيب دعوة أخيك وتقبل هديته، ولو كان ماله متلطخ ببعض الأمور التي فيها شيء من الحرام فتحوم الشبهة عليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة وعدينيه ربي عز وجل. نعم. لو نقل حديث بعد لأن في معناه. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما متبسما، فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. اللهم صل على محمد. حديث أنس الأول وكذلك الثاني من طريق واحد، وفي الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، والذي بعده قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إنه بشر عليه الصلاة والسلام شيء، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ في دلالة على أنه يطلق على التبسم ضحك، ولأن التبسم يكون إذا كان بإبداء الضواحك فهذا التبسم، إذا كان بإبداء من الضواحك فهذا نوع من التبسم، فإذا حصل معه شيء من الصوت فإنه ضحك، ضحك يقال ضحك، وإذا حصل معه صوت أشد فهو قهقه، هذا لم يكن يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما تبسم ربما ضحك عليه الصلاة والسلام، وهذا كله ثابت في الصحيحين من طرق عنه وعن جمع من الصحابة. إما قال لهم ما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، بدلالة على أن البسملة تفتتح بها السور، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن البسملة ليست من السورة، إنما آية للفصل، قال: إن أعطيناك الكوثر. وهذا مع حديث أبي هريرة عند الأربعة بإسناد جيد، أنه قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة، دليل على هذا هو أنها آية للفصل. وهذا ورد في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم: إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، هذا نص أن الكوثر نهر أعطاني، قال أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. وعند ابن عن ابن عباس في البخاري أن الكوثر لما سئل الكوثر قال هو الخير الكثير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله. وفي البخاري عن عائشة أنها قالت في الكوثر هو نهر في الجنة، وهذا موافق ولا تخالف بين قول ابن عباس وقول عائشة، ويدل عليه أن أبا بشر جعفر بن أبي وحشية قال سعيد بن جبير لما سأله عن الكوثر قال هو الخير الكثير، قال إنهم يقولون إنه نهر في الجنة، قال النهر الذي في الجنة من الخير الكثير. فابن عباس فسرها بالمعنى الأهم، لأن الكوثر فوعل من الكثرة، فوعل من الكثرة فيشمل كل خير، لكن من أول ما يدخل فيه هو هذا النهر، ويدخل فيه أيضا الحوض، الحوض لأن الحوض خارج الجنة والكوثر داخل الجنة، وهذا الكوثر هذا النهر أو هذا الحوض يسقى أو يمد من نهر الجنة، وهذا الحوض قيل إنه بجانب الجنة حتى يصب فيه ميزابان، كما في حديث أبي ذر أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، في حديث أبي ثوبان أيضا في صحيح مسلم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم حديث أبي ثوبان يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق أو من ذهب والآخر من ورق، وذكر له خصائص وفضائل، قال عليه خير تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم أن ينتزع، أن ينتزع منهم فأقول يا رب إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من أمتي الذين استجابوا، يبين أنهم أحدثوا، وهذا في دلالة على أن من أحدث من أهل البدع من الروافض، يعني هذا قيل أنهم من أهل الإسلام، لكن مراد من كان من من كان على الإسلام، أما من كان مرتدا والعياذ بالله إذا كان ادعى الإسلام أو كان كافرا في الأصل لم يدخل الإسلام هذا ليس من أمته عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من أمة الدعوة من يدعى إلى الإسلام، لأن بعض هؤلاء البدع من الروافض والجهمية يعني عندهم من الكفر ما لم يكفره ما لم يقع فيه كثير ممن لم يدخل الإسلام، كما هو موجود في كلامهم وفي كتبهم، إنما من كان من أهل البدع لم يخرج من الإسلام فهو المراد ممن قال أحدثوا بعدك، فمن كان من أهل الإسلام من كان من أهل الإسلام فإنه وإن طرد فيكون كغيره من العصاة، وأمرهم إليه سبحانه وتعالى ممن يعذب أو ممن يعفى عنه أو ممن يشفع فيه، فالله أعلم، الله أعلم. لكن من شرب، ولهذا قيل إن من شرب من هؤلاء ودخل النار فإنه قد لا يعذب بالعطش، وهذه فيه بحث ما يتعلق بالحوض أين مكانه ونحو ذلك، لكن في هذا الخبر في قول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهذا يبين أنهم من حيث الجملة على الإسلام، أنهم على الإسلام، ويمكن أن يقال والله أعلم أنه يجتمع على قسمين، من أحدث منهم حدث الكفر فهذا ليس من أمته أصلا، ليس من أمة الإجابة، ومنهم من أحدث حدثا لم يكفر به، فهذا شأنه كشأن العصاة بحسب مراتب المعصية وأمرهم إليه سبحانه وتعالى، لكن مآل من لم يكن كافرا إلى الجنة. نعم. ما أدري عن هذا لو قال وآنيته كعدد نجوم السماء، الآنية يعني مقصود الآنية حتى يشرب الناس بها، ما أدري عن هذا، أحد منكم سمع هذا الخبر؟ ها؟ بيدي أسقيهم بيدي ينظر لو موجود الحديث. يمكن لكن إن كان ثبت فيكون خصوصا، لكن وينبغي النظر أيضا في اللفظ هذا، مثلا قوله أسقيهم بيدي أيضا هل له معنى، ينظر أيضا إلى ذلك. تراجع إن شاء الله وتصير فائدة. طيب تراجع وتشوف كلام من تكلم عليها من أهل العلم. نعم. طيب قال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا: هذا الله خلق الناس، فمن خلق الله؟ نعم. قال عن أنس عن حدثنا محمد ابن فضيل، حدثنا محمد ابن فضيل عن المختار، المختار ابن فلفل وهو ثقة رحمه الله، وهذا إسناد ثلاثي صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إن الله قال إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا: هذا الله خلق الناس، ومن خلق الله. والحديث بمعناه في الصحيحين عن أنس، صحيحين عن أنس، وكذلك في الصحيحين من حديث هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا المعنى ثبت أيضا أن الصحابة سألوا النبي عنه عليه الصلاة والسلام، ولما سألوا عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث مسعود في صحيح مسلم قال: ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان، يعني أن الوسوسة تقع في النفس وتكرهها النفس، هذا محض الإيمان. لا أن الوسوسة محض الإيمان، لا، لأنه حينما رد كيده إلى الوسوسة ولم يصل ولم يبلغ من المسلم إلا مجرد الوسوسة، فهذا محض الإيمان. وكذلك في حديث ابن عباس عند أبي داود بسناد جيد قالوا: يا رسول الله، إن أحدا يجد نفسه لأن يكون حممة أحب من أن يتكلم به. قال: الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. وعند أحمد والطحاوي بسناد صحيح: الحمد لله الذي لم يقدر منكم على شيء إلا على الوسوسة. وهذا الخبر معناه يبين أن هذه الأمور التي تعرض أولا ينبغي كما في الأخبار أن يعرض عنها وأن يستعيذ بالله. قال: وإذا وجد حن ذلك فليستعيذ بالله ولينتهي. في لفظ آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: فليقل الله أحد، أو الله أحد، أو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولينفث عن يساره ثلاثا، وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا. هذا وهذا يستعيذ. وكذلك حديث ثمانية بن العاص: إن الشيطان عرض لي في صلاة يريد أن يلبس عليه، قال: ذاك شيطان يقال خنزة، فإذا أحسست به فتعوذ بالله فانفث عن يسارك ثلاثا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا. وأن هذا هو المشروع الإنسان حينما تعرض لهذه الأمور، وأنه أيضا لا ينبغي أن يتنكد بهذه الوساوس حين لا ولا يتمادى معها، لكن لا يتنكد بها، ويقول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي لم كما تتقدم أنه لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. والشيطان حينما يأتي إلى المؤمن فلأن قلبه مبتلٍ بالإيمان وسدت عليه المنافذ يأتي بالوسوسة، كاللص الذي يأتي إلى البيت ممتلئ جواهر، البيت الخارب ما يأتيه اللص. ولهذا لما يروى عن ابن عباس أنه قيل له: إن اليهود والنصارى يقول: إنا لا نوسوس في صلاتنا، توسوسون في صلاتنا، قال: ما حاجة اللص في البيت الخارب؟ ما يعني قلوب ممتلئة بالشرك، ماذا يريد؟ انتهى الأمر. يعني ففي هذه الحال إذا عرض مثل هذه الأمور فالسنة للمسلم هو الإعراض عنها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أيضا لا ينبغي أن يتنكد بها ولا ينقص حياته ولا أن ينكد نفسه، لا، بل إذا جاء الشيطان للإنسان في مثل هذه الأمور من أمور الخير كما يقول بعض السلف لعله أبو سليمان الداراني، فليزد منها من الأمور التي وسوس فيها في تركها أو في الأمور التي وسوس فيها لأجل ينكد عليه، فمنها ما يعرض عنه ولا يبالي ومنها ما يزيد منها. لو جاء وسوس له في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في طلب العلم، إنك مرائن، أنت تقرأ القرآن ترائي، أنت تصلي ترائي، أنت تطلع ترائي، ليزدد منها. إذا جاءه يصلي قال أنت تسبح الآن تطير والناس ينظرون إليك ترائي، إذا كان يسبح ثلاث يسبح أربع خمس عشر، هذا يكيده ويهلكه ويقتله، ثم لا يلبث أن يذهب، وذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهي الصحابة رضي الله عنهم يعني أعرضوا عنها، والمراد هذه الوسوسة تعرض لا الوسوسة التي يعني بعض الوساوس حينما تعرض الإنسان وتجعل ويستجيب لها، لا، هذا من كيد الشيطان. ولهذا لا يعلم الصحابة موسوس، الموسوس غير الوسوسة، الوسوسة هذه لا أحد يسلم منها، لكن كونه يستجيب حتى مثلا يأتمر بأمر الشيطان، وسوس في طهارته، وسوس صلاته، هذه وسوسة، وهذه من أفعال منكرة، ولا يجوز إنسان أن يعني أن يتمادى معه. ولهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الوسوسة في أول قال ولا يعلم بأن في الصحابة موسوس، لا يعلم فيه هذا، لكن بادروا فسألوا عن الوسوسة. حديث ولهذا حديث صحيح عن هريرة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فهديه عليه الصلاة والسلام في هذا هو الهدي النافع الشافي للقلوب صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم هذه ما بحثنا عاد، هذه تحتاج عاد فيها كلام، أقول هذه فيها كلام وفيها خلاف كثير تحتاج إلى تحرير، يعني أنا والحقيقة ما حررته، قرأت كلام لها العلم لهم للقطب وغيره، بعضهم قال بعد وقال قبل، لأنه يعني لو قالوا بعد الصراط في إشكال من جهة أنه كيف يعني يمنعون وقد نجوا من الصراط، لكن أحسن ما قيل أنه يعني قيل إنه يكون قريبا من الصراط فيريد أن يشرب، فمن لم يشرب سقط ولم يثبت على الصراط، ففي بحث يحتاج عاد إلى تحرير، ولعله يكون إن شاء الله في حديث آخر مجلس آخر. نعم اللي هو مثل ما قال هنا، قال يختار يعلم فأقول يا رب إنه من أمتي، لأن الحوض يمد من الكوثر فهو من ماء الكوثر، حكم الكوثر من ماء الكوثر، الحوض يمد منه، هذا نهر في الجنة والحوض خارج الجنة ويمد من الجنة ويصب فيه ماء الجنة، والحوض حوض عظيم مسيرة شهر، عرضه وطوله سواء وزواياه سواء في صحيح مسلم، وطوله شهر يعني طوله وعرضه سواء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من الصلاة فأقبل إلينا فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. وهذا رواه مسلم من طريق المختار، وجاء من طريق المختار هنا، وجاء أيضا عند البخاري بسياق آخر من حديث أنس وفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من الصلاة فأقبل إلينا، أن هذا هو المشروع للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على الناس، فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وهذا هو الفائدة من كون الإمام يقتدى به، وإلا إذا كان يسبق الركوع والسجود فكما قيل لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت كما قال ابن مسعود. فهذا لو إذا صلى وحده خير له من كونه سابق إمام، فصلاته لا تصح على الصحيح. فلا تسبقوني، هذا نهي بالركوع ولا بالسجود، والنهي يقتضي الفساد. وكان الصواب أن من سبق إلى ركن عالما فتبطل صلاته على الصحيح، ولا يشترط أن يسبق بركن كما هو القول المشهور في المذهب، لكن الصواب أنه تبطل ولو بسبق إلى ركن. هم يقولون لا تبطل إلا بسبق بركن، يعني يركع قبله ويرفع قبله. أما لو ركع قبل الإمام فاجتمع معه الإمام فصلاته صحيحة، فإن أمكن أن يعود قبل ثم يركع مع الإمام كان واجب، وإلا لو ركع ووافقه الإمام في الركوع في هذه الحالة يقولون لا تبطل صلاته. وكذلك في السجود، ومنهم من خص الركوع دون السجود وفرق بين قال سبق بالركوع بطلت سبق بالسجود بطلت لم تبطل. الصواب لا فرق لا بين الركوع ولا بين السجود، وإذا سبق إلى ركن أو بركن فالحكم واحد، ولا فرق في من جهة المعنى ولا من جهة الدليل. قال ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. المسلم ليس عنده ولا بالقعود، لكن المعنى واحد في كل هذا الأركان، ولا بالانصراف. وفي هذا دلالة أيضا لقول أحمد رحمه الله أن التسليمة الثانية واجبة. الجمهور يقولون الواجب التسليمة الأولى، فلو سلم التسليمة الأولى التسليمة الثانية السنة، والصواب أنها واجبة. وظاهر قوله ولا بانصراف يشمل انصرافها من التسليمتين لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى وسلم عن يمينه وعن شماله. قال فإن ولا من سر فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، من أمامي وخلفي. وهذا أيضا ثبت من حديث أبي هريرة فإني أبصر من أمامي كما أبصر من خلفي، أو أبصر من أمامي كما أبصر من خلفي، ما أدري عن ضبطها، لكن المعنى يمكن من أمامي حتى يكون مقيد بحال الصلاة، لكن يقول من أمامي كأنه عام، والظاهر أنه خاص بحال الصلاة. ولهذا قال فإني أراكم من أمامي ومن خلفي ويم الذي نفسي بيده، حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار لو رأيتم ما رأيت ضحكتم قليلا وبكيت كثيرا. هذا ثبت أيضا في حديث أبي هريرة، وفيه دلالة على هذه المعجزة العظيمة، أنه عليه الصلاة والسلام يبصرهم وهم خلفه كأنهم أمامه. وهذا في الصلاة، خارج الصلاة قيل أيضا كذلك، لكن هذا لا دليل عليه. والصواب أن هذا جاء في الصلاة، وما سوى الصلاة لم يأتي دليل، لأن مثل هذه الأمور يوقف فيها على النقد، لأن الأصل أن ما يتعلق بهذه الأمور له الطبائع البشرية أنه كغيره عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل عليه، دل على أنه يبصرهم خلفه وهم خلفه في حال الركوع والسجود. بل عند أحمد أن رجلا من آخر الصفوف أنه قال له لما فرغ ألا تحسن كيف تصلي، ناداه عليه السلام وهو من آخر الصفوف فدعاه، وهذا خارق. ثم اختلف، قيل إن له عينين في ظهره يبصرهم، هذا قول متكلف ومتكلف، والصواب يعني أن يقال إن الرؤية لا يشترط لها في الخوارق جهة معينة، بل إنه قد يخرق له عليه الصلاة والسلام أو لغيره بأن يرى في غير جهة أمامه فتخرق العادة. ولهذا قال أبصروا من أمامي ومن فإن يراكم من أمامي ومن خلفي، والذي نفسي لو رأيتم ما رأيت ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال رسول الله ما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. هذا ثبت أيضا الصحيحين حديث عباس وحديث أسماء في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس فأري الجنة والنار، الجنة والنار. وبه استدل من قال إنه لا بأس أن يصلي الإنسان وفي قبلته نار، أنه لا يضر، خلافا لمن قال إنه لا يجوز أو يكره أن تصلي وأمامك تنور أو نار أو نحو. بعضهم أيضا بال وقال لو كان أمامك سراج، وفرق بعضهم بين النار الجمر والحطب ونحو ذلك وبين السراج، فقالوا إن الحطب نحوه يشبه ما يعبد المجوس، أما السراج ونحوه هذا لا يشبه. وذكروا ما جاء عن ابن سيرين في هذا الباب. لكن المعروف السنة والأدلة أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء سواء نار أو غير نار، هذا هو السنة. فإذا كان لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء حتى يعني لو تيسر أن تكون قبلة المصلي فارغة، ولا يسن أن يكون المسجد يعني سادة ليس فيه ألوان ولا شيء يشغل المصلي. ولهذا في عند أبي داود بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله، أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وهذا حديث لا بأس به. هو النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار عدة قال أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي، القرام المعلق. فإذا كان هذه لا ينبغي أن تكون في قبلة المصلي فما كان يعني أشد في الإشغال فمن باب أولى، إلا أن النار نحوها حينما يحتاج إليها مثل التدفئة هذا لا بأس به. ولهذا البخاري قال باب من صلى وقدامه نار أو تنور مما يعبد فأراد به وجه الله، فأراد به وجه الله. ثم ذكر أحاديث من هذا الباب في هذا الباب مثل هذا الحديث وما جاء في معناه أريت الجنة والنار، أريت الجنة والنار في عرض هذا الحائط. وفي بعضها لم يذكر الحائط، قال أريت الجنة والنار في حديث ابن عباس في حديث أسماء، فلهذا قيل يحتمل أن تكون عن يمينه أو تكون عن شماله، ولكن ظاهر الأخبار قال أريت أن تكون أمامه لأنه عليه الصلاة والسلام يكون يلتفت في صلاته عليه الصلاة والسلام. فأخذ منه، وقيل إن البخاري رحمه الله أخذ منه جواز صلاة وأن يكون في قبلته ولو كان في قبلته هذا الشيء، وقيل إنه أورده مورد التساؤل. ومثل هذا الخبر لا دلالة فيه على جواز هذا الشيء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يضع نارا، إنما شيء وجد بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولو أن إنسان يصلي وجاء إنسان وضع أمامه مثلا تنور أو حطب ونحو ذلك ونار فلا يضر صلاته ولا شيء عليه. فإذا كان هذا في الشيء الذي يوضع مما يعتاد ويقدر عليه فمثل هذه الآية من باب أولى. الأمر الثاني أن هذا يعني من أمور الغيب، من أمور الغيب يعني وليس من الأمور يعني تعلق بالدنيا، فهو من أمور الغيب، فلا يلحق به ما يكون من النار التي يعملها الناس إلى غير ذلك. فالدلالة محتملة، لكن البخاري رحمه الله عنده تفقه رحمه الله في مثل هذه الأشياء. وأيضا ربما كما قال بعضهم، إن وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على أمر باطل، لا يفضل، فلما دام أنه قر على هذا الشيء فدل على جوازه، دل على جواز هذا الشيء، والله أعلم. لكن الأصل المتقرر أنه إذا لم يحتج إلى شيء من هذا فلا شك أنه لا ينبغي وضع شيء في قبلة المصلي، وعند الحاجة تزول الكراهة. ولهذا الإنسان لا يشرع له أن يصلي على شماغه ولا يسجد على ثوبه، وعند الحاجة تسجد وتصلي كما في صحيح أنس لو قال: كنا نصلي في شدة الرمضاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يحدنا شيء يسعيه أخذ طرف ثوبه فبسطه ثم سجد عليه. وفي رواية: أخذ ربما أخذ بعضنا حصا فوضعه في يده حتى إذا برد وضعه سجد عليه. وهذا ممن لم يكن له ثوب طويل يبسطه، وهذا لا شك أن خلاف السنة. لكن لما احتاج إلى بسط الثوب، ثم في حركة أيضا، في حركة حينما يأخذ ثوبه ويبسطه، فلا كراهة في مثل هذا لوجود الحاجة. كذلك في هذه المسألة نعم، في هذا خبر في الصلاة، لأن قال انصرف من الصلاة تقدم، لا لا إني أراكم من أمامي، يعني كأنهم انطبعت صورتهم أمامك، يعني مثل لو كنت مثلا في مكان والإمام، يعني لو كان الإمام مثلا أمامه خلف الناس يبصرهم مثلا، طبعت صورتهم في المراية مثلا أمام، فالمراد أنه يراهم من أمام، هم خلفه، هم ليسوا أمامهم خلفه، لكن يراهم، خرقت له العادة عليه السلام فكأنهم أمامه، ويرى حركاتهم عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.